الصور الكافي ليوم الثلاثاء. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على إتحال في معاني التعبد المتصورة والواقعة في الدين، وبالتالي في المعرفة والعقيدة. نذكر للأخوان هذا البحث اليوم بلسان جديد. وهذا اللسان أو هذا وهذه الصياغة منبهة أخرى مهمة على خطورة وحساسية البحث. وأعاود أكرر وأترجى الأخوان أن يراجعوا مباحث تنبيه الانسداد وتنبيه القبض بشكل ملح، لكي يعني هم يتوفروا على البحث بشكل مهم وجيد، لأنه البحث بحثه العلم. وكلما أنتم تستقصون أقوال الأعلام من المتكلمين والفقهاء والأصوليين تتوفر على وفرة زاخرة من جهات ومواد البحث، والمصدر سهل المراجعة. تنبيهات الانسداد هناك الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية أو الإصفهاني في شرح على الكفاية نهاية الدراية، أو النائيني أو العراقي أو غيرهم، سردوا الأقوال من متكلمين وفقهاء وأصوليين وأخباريين وأصوليين. فجيد واحد يرجع إلى تلك المضان بسهولة يعني. فلا عذر على إتحال إلا انشغالات على إتحال. هذا انشغال جيد على إتحال، يعطي بصيرة دقيقة ومهمة. على أي تقدير، من صياغات البحث الأخرى التي يمكن أن تذكر: هل الدين فروع فقط أم أن الدين عقيدة أيضا؟ يعني ما هذا الجواب واضح بالنسبة لنا، وكيف لا يكون الدين عقيدة؟ لا محال، الدين أيضا ماذا؟ عقيدة وفروع وآداب وسنن، درجات بحسب طبقات وجود الإنسان، بلحاظ قلب الإنسان وروح الإنسان وأفعاله الجوانحية دين هناك، وبحسب بدن الإنسان هناك أعمال فرعية، وبحسب الهيئات النفسانية الأخلاقية للإنسان هناك سنن وآداب ولما جرى. فمن ثم عرف أن هناك فقه أكبر وفقه أصغر وفقه متوسط وسيط، قد يعبرون عنا فقه القلوب وفقه الأخلاق، وهو مستلم من الآية الكريمة ومن الروايات ليتفقهوا في الدين. فهذا الجواب بهذا البيان يصير واضح. فكيف يعني الأعلام يبدون نقاشا في أن هناك تعبد في العقيدة والمعرفة في المقام الأول أو في المقام الثاني؟ قد لا تستغربون، قد بحث من الأبحاث بوجه وبزاوية وبشاكلة غريب على الإنسان. هو هذا البحث إذا عرفه الإنسان بكونه بوجه آخر وبشكل أخرى يبدو واضحا لدى الإنسان، لأنه يبدو سيكون واضحا لدى الإنسان. وهذا هو سر نفاذ البصيرة عند الإنسان، أن يتعرف على الحقيقة الواحدة من وجوهها المختلفة، أن يتعرف على الواقعية الواحدة من زواياها المختلفة. لذلك هو أصلا عملية التعريف التي تذكر في علم المنطق من شرائط المعرف أن يكون أعرف من المعرف، إذا هو المعرف والمعرف يشيران إلى ماذا؟ إلى حقيقة واحدة، ولكن هذا المعرف بعنوانه مجهول لدى الإنسان، مجهول عنوانان لا مجهول كونهان، بس الإنسان ما ملتفت. لاحظ كيف أن مقام التعريف، مقام التعريف كنها كيف تتعرف عليه. هنا تصدق مقولة القرآن الكريم ومفاد القرآن الكريم أن العلم تذكر. تذكر يعني ماذا؟ يعني ليس شيء اكتسابي محض ولا هو خزاني محض، أمر بين بين. هل يمكن التعريف بمعرف مجهول لدى الإنسان؟ يمكن؟ ما يمكن. التعريف بمعرف مساوي خطأ، التعريف بمعرف حتى في باب الحدود والرسوم والرسم، التعريف بمعرف أكثر جهالة أيضا خطأ. يجب أن يكون التعريف بمعرف ماذا؟ أبين أظهر. شرائط التعريف لاحظوها. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن التعاريف مسيرة تذكر، العلم عبارة عن ماذا؟ تذكر. شيء تعرفه أنت بمعرف أعرف، تجهله بعنوانه الآخر. حقيقة واحدة تعرفها من جانب وتجهلها من جانب آخر، وهذا مضطرد في كل وكلية التعاريف. ولا أريد أن أبسط هذا البحث الآن المعترض وسيعا أكثر، لكن حتما الأخوان يتذكرون ما يذكره المناطق أيضا من الصلة بين باب الحدود وباب ماذا؟ باب البرهان، الجزء الثالث منطق المظفر رحمة الله عليه. هذا ليس الجزء الثالث يعني سطوح، بل ولا خارج، هذا تحقيق الخارج مطالب، بغض النظر عنها فيها ملحوظات ملاحظات نقود بحث آخر، لكن مستوى المباحث فيها مستوى تحقيقي. هناك يذكر عن كتاب الشفاء لابن سينا، أيضا في الإشارات هكذا هناك صلة وطيدة بين باب الحدود وباب ماذا؟ البرهان. ما هي الصلة؟ أن الحد المعرف في باب التعاريف هو يكون وسط برهاني، هو يكون ماذا؟ وسط برهاني. يعني بعبارة أخرى أنت أيضا في التصديق لاحظ شيء تعرفه من وجه وتجهله من وجه آخر. الوسط كحد معرف للأكبر أو للأصغر عفوا، وثبوت الأكبر للأوسط واضح لديه، إلا أن ثبوت الأكبر للأصغر مجهول. الوسط الذي هو صيط معرفي حد وصلته بالأكبر بين لديك يوقفك ويعرفك وينبهك على ثبوت الأكبر للأصغر، وهي النتيجة. فالنتيجة وليدة من أمر تعرفه من وجه، تجهله من وجه. فالنتيجة تذكر وليست اكتساب محض من رأس وتجهله بتاتا. لو كنت تجهله بتاتا لم تستطع أن تعرفه بتاتا. فالتصديق تذكر، والتصور ماذا؟ تذكر. طبعا أنا ذكرت هذا البحث طبعا طويل الذيل، وفيه فيه نفائس عجيبة، وهذه من البحوث المستجدة في علم الفلسفة وعلم المنطق، ولم يخوض فيها الفلاسفة بعمق كثير ولا المناطق، من البحوث الجديدة المعرفية، ولي فيها على يتحال متابعات عديدة كثيرة، وبحمد الله وفقت للوقوف على نقاط عجيبة كثيرة فيها، ولكن الآن ليس محل خوضها. تبين على يتحال أو يلتفت منها، هي موجودة في بيانات الروايات والآيات الكريمة، هذا هذه المباحث، وإن لم يتبلور عند الفلاسفة والمناطقة. على أي تقدير أقول نفس البحث يا أخوان، لاحظوا الآن نفس البحث الذي الآن فيه نحن أسابيع، هل يصح التعبد في العقائد أو لا؟ في مقامين تذكروا، مقام اعتقد أو لا تعتقد، مثل صلي أو لا تصلي، صم أو حج أو لا تغتر. اعتقد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا المقام الأول. المقام الثاني دليل التعبد. المقام الثاني ما هو؟ دليل التعبد. مقامين. هذا البحث هل يمكن التعبد في مقامين، مقام ثبوتي ومقام إثباتي؟ هل المعرفة الدينية دور في المعرفة البشرية أو لا؟ وهل مجرة؟ هذا البحث يمكن أن يطرح بعبارة سهلة معروفة لدينا، الدين ما مساحته؟ فقط فروع أو عقائد؟ من الواضح يكون بالنسبة لنا الجواب سهل، الدين القسم الأوفر فيه الأكبر فيه هو عقائد، كما يقول الإمام الباقر لمحمد بن مسلم. محمد بن مسلم يقول للباقر: أنتم تعرفون الحلال والحرام؟ قال: من كتاب الله. قال: نعم. قال: يا يا يا محمد ابن مسلم، يعني وأيوب بل مضمون العبارة المحافظ لفظ الرواية، وأي قدر أو نسبة للحلال والحرام من العلم في كتاب الله؟ شيء يسير. فروع بالنسبة إلى معارف العقائد شيء يسير، عقلنا ما كذا. الفروع نوع من الأمور التنظيمية في نشأة الأرض، أما نشأة السماء الأولى والثانية والثالثة والبرزخ والقيامة والجنة والنار، هاي عوالم عديدة كثيرة، وين هاي وين هاي؟ قوانين تنظم لك فترة وجيزة معينة، بينما هناك قوانين وهي العقائد تنظم لك ماذا؟ مسار يسمى هذا المسار ماذا؟ مسار أبدي آبد. هذا أين وهذا أين؟ خطورة العقائد هكذا. طبعا كما مر بنا مرارا، البحث العقائدي بلا فقه فروع يوجب ماذا؟ انحراف وزلات وزيف، مجرب ومبرهن ومبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عقائد ومعارف بلا فقه الفروع، سبحان الله. لما؟ لأن الدنيا قمطرت مزرعة الآخرة. الدنيا مزرعة الآخرة يعني الفروع، الدنيا الفروع مزرعة للعقائد، الآخرة هي عقائد ومعارف. العلم كله فضله إلا ثلاث: آية محكمة العقائد، سنة قائمة الأخلاق والآداب والسنن فقه الأوصاف، وفريضة عادلة فقه الفروع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرن بين هذه الثلاث ترتيبا تراتبيا ذكريا إلا ويريد أن يبين معية هذه الأمور ماذا؟ الثلاثة. والمعية ليست عبر. فالعقائد والمعارف بلا فقه الفروع توجب شذوذ وشطر وزير. وكما أن أيضا فقه الفروع بلا عقائد أيضا لا سمح الله يسبب ماذا؟ شطط وزير. هم أجنحة ثلاث مع بعضها البعض، أي توصية نبوية وتوصية من الأئمة عليهم السلام. في رواية يبينها الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر، رواية نفيسة عظيمة من روايات الأسرار يذكرها صاحب البحار عن مختصر بصائر الدرجات وعن مصادر أخرى معتمدة عند الإمامية. هناك يبين الإمام الصادق: من اقتصر على الباطن دون الظاهر، باطن عقائد تبطن في خفاء الإنسان، أحد معانيها مفادها. من اقتصر على الباطن دون الظاهر زاد، ومن اقتصر على الظاهر دون الباطن، يعني فقط يقتصر على أنه صلاة جماعة وصيام وحج وكذا بدون ولاية بدون معرفة الله بدون، ومن اقتصر على الظاهر دون الباطن أيضا زير. من جمع بين ماذا؟ الظاهر والباطن استقام واهتدى. جناحان جناحان لا بد منهما، أو ثلاث أجنحة. إيه، نرجع إلى نفس البحث. فيقول الباقر عيسام: يا محمد، يعني محمد بن مسلم، أي وأي نسبة وقدر لعلم الحلال والحرام في جنب العلم في الكتاب؟ المعارف العقائد كثيرة. هنا نفس البحث نرجع إليه، نفس البحث هذا الذي هو غريب ويطرح بصياغات عصرية، إثارات عصرية مختلفة، الثابت والمتغير في الدين والشريعة. هل الدين جاء ليغطي كل صغيرة وكبيرة أو لخطوط عامة لا خطوط تفصيلية؟ هل هذه المباحث كما ذكرنا مرارا، هل الدين يتدخل في السياسة أو لا يتدخل في السياسة؟ هل هل هل هل هل هل أبحوث كثيرة. طبعا كثيرا ما يخلط بين الدين وبين المتدين، الدين يستوعب كل شيء لكن المتدين ليس في قابليته. المتدين الأول هو المعصوم، ذلك قابليته تختلف. أما الفقيه أو العالم أو النائب أو المتدين أو المتقي، ذلك أمر آخر. نخب تصير تتبع أثر الطاقات، أو تنتشر عفوا الطاقات لأنه لا تجتمع كما تجتمع في المعصوم، هذا بحث آخر. المهم الدين، ليس الدين شيء والمتدين أمر آخر. هذا المبحث كما مر بنا بران يمكن أن يطرح بصياغات وقوالب عديدة وعديدة وكثيرة جدا، فعلل وتفعل. من أحد الصياغات البينة الواضحة لدينا الدين، هل مساحته الفروع فقط أو العقائد؟ ربما يصير واضح لدينا، لا ريب في ذلك أن القسم الأوفر من الدين العقائد والسنن والآداب ثم الفروع. وإن كان للكل ترابط نسيج مترابط وحداني. تجزئة الدين أحد علامات الزيغ، تقطيع الدين أشلاء، دين بس عقائد بدون فروع، بدون حرام وحلال، لا يمكن؟ أعوذ بالله، ما يمكن. أو الدين حرام وحلال بلا عقائد، ما يمكن. قانون مدني، قانون صحيح، قانون مدني، قانون فلان، تعايش سلمي، بس هو الإنسان بس يتعايش سلمي لأن لأجل أن يتعايش في الدنيا أو الكلام في الآخرة بعد لازم يفكر فيها. نعمة تعايش سلمي، لاحظ شوف نفس البحث هو شلون يترابط، وليس الانتقال تخرصي أو ظني أو استحساني أو ذوقي. يا أخوان البحث هو كما ذكرت لك ما في علم المنطق، تعرف الشيء من جهة وتجهله من جهة. المهم في الإنسان ما هي عملية التفكير، الوصول للمجهول كيف يتم، عبارة عن الوقوف عند المجهول ثم الحركة من المجهول إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى المجهول. زين من المجهول المعلوم كيف، من الذي يصعبك على الانتقال من المجهول المعروف؟ الآن هذه المحفوظات التي حفظناها في السطوح، هنا يجب أن نطبخها طبخ ناضج طازج شهي لذيذ لكي نهضمها أكلا. الانتقال من المجهول للمعلوم صدفة، قرأناه لنتساءل، لنثير هذا السؤال، صدفة أو لمناسبة؟ ثم من المعلوم إلى المجهول كيف مرة أخرى؟ وما هي هذه الحركة الثنائية دي، حركة من المجهول المعلوم من المعلوم المجهول؟ على كل إجمالا تعني فيما تعنيه ماذا؟ أن المجهول ليس لدينا مجهول مطلق، المجهول المطلق ما يمكن التعرف عليه، دوما المجهول هو مجهول من وجه، معروف ومعلوم من وجه. طبعا هذا حتى في معرفة التوحيد وبيان أصعب بيانات التأله والتوحيد يفيد في هذا الباب. المقصود هي ما كان، إذن مبحث واحد يمكن أن يكون معروف لدينا من جهات، لذلك لكي نتعرف ونعالج النسبة والموازنة بين التعبد في العقائد وإدراك العقل يجب أن نلتفت. الدين إذن مساحته، إذن هذا أمر واضح لنصوغ البحث بعد بصياغة أخرى. هل يداين الله العباد في العقائد كما يداينهم ويدينهم مالك يوم الدين؟ هل يداينهم ويكونون مدينين في العقائد كما يكونون مداينين ومدينين ويدينوا لله بهذا الدين في الفروع وفي الآداب والسنن؟ هاي صياغة ثانية، كأنما الأمر واضح بالنسبة المفروض يعني إن شاء الله، لأن الكفار الله يحاسبهم يداينهم، المؤمنين الله أيضا يداينهم يعطيهم الثواب. وهل الحكم الشرعي إلا ما يترتب عليه المثوبة والعقوبة أو شيء آخر؟ تعبد ما هو يترتب عليه استحقاق العقوبة أو استحقاق ماذا؟ المثوبة. شوي شوي تنجلي صفائح البحث أكثر فأكثر. إذن هذه صياغة أخرى وهي ماذا؟ هل يداين الله العباد في العقائد كما يداينهم في الفروع؟ نعم، هنا تبزغ بحث آخر. دعونا هذه الصياغات ما هذه وصلت إلى كم الأخوان يدونون ما يدونون، يرقمون ما يرقمون، الترقيم الرياضي يفهرس التفكير، يبرمج ويمنهج التفكير. جيد، صياغة أخرى، صياغة 30 40 ما أدري شيء، صياغة أخرى البحث خطيرة وضرورية. جملة من أصحاب السير والسلوك والبلوك والتصوف العرفان البرفان ولما جرى على كل هذا العالم من عالم الأخلاق يقول لا معنى للتعبد في باب السير والسلوك. ذا مر بنا بس هي صياغة أخرى. في باب العرفان هي وجدانيات يجدها الإنسان. يكفي أن أتهذب نفسيا على مرتاض من المرتاضين ولو مرتاض هندي أو مرتاض على كل صاحب سير سلوك والعدو لا نصراني أو يهودي سيهود عندهم مرتاضين لما هذا مرتاضين بعد ما أو مرتاض بوذي أو مرتاض كذا. لأن عالم السير والسلوك والأخلاق ليس تعبد في شعار مرفوع على قدم وساق. نفس اللغط العلمي نفس الجدل العلمي هو هو. هل الشارع أن يتعبد في السير والسلوك أم لا؟ وما هي حدود تعبد الشارع؟ وهل من ضرورة الاسترشاد بالكتاب والسنة في السير والسلوك أو لا يكفي المرشد الأعظم والمدري السالك الأكبر العارف الأكبر؟ نفس البحث نفس اللغط هو هو. هذا البحث يعني نستطيع أن نصيغه بصياغة سابقة الآن. هل يداين الله العباد في كيفية سيرهم؟ لما لم تنهج نهج علي؟ لطيف الصوفية عندهم أشعار في مدح علي بن أبي طالب. طبعا كل سلاسل الصوفية هم ينسبون أنفسهم وينتسبون إلى أئمة أهل البيت بالذات علي بن أبي طالب. يا بحر الوصول في زيارة يومين السلام عليك يا ركن الأولياء ومعتمد الأصفياء وسيد الأولياء. طبعا هي كلمة أولياء الولاية في السير والسلوك يفسروها يعني أصحاب المناهج المعنوية. على أي تقدير الكلام الكلام. ما هي حدود الرجوع الكتاب والسنة؟ لغط علمي موجود. مثلا القيصري في شرحه على فصوص ابن عربي في مقدمات القيصري في العرفان النظري كتاب شرح الفصوص ابن عربي. طبعا أصل سر هذا الكتاب وفكرة هذا الكتاب تقوم على مفاد مذكور في روايات النبي. سنقول هذا الكتاب هو كل ما فيه سمين أو كل ما فيه غث، لا بغض النظر عن المطلب اسمه في مقام تقييم الكتاب سلبا أو إيجابا. أقول هو الذي يعني يترنم به أنه اكتشفت وقفت على سر كل هذا الكتاب شيء واحد هو يذكره أن الأنبياء هم رسل لرسول الله. سيد الرسل هو الوسيط الوحياني بين الأنبياء ومن؟ والله عز وجل. نور سيد الأنبياء هو الوسيط. فالأنبياء أنبياء نبي الله. هاي أصل فكرة كل فصول كتاب الفصوص. هذه الفكرة موجودة نفسها بصياغة أخرى. شوف يعني ما أقول لك الصياغات تلتفتون لها قد تأتيك باكر 14 سنة شوفها في الصورة ما أجملها، ليلة الزفاف ما أجملها، شوفها وهي تشتغل في المطبخ أوه هذه نفسها هي نفسها بس بصياغات مختلفة. نفسها شنو؟ بحث واحد لكن الصياغات مختلفة، أزياء المكياج مختلفة، شعثاء غبراء تارة تارة لا، دهناء كيجاء على مجرة، بس هي واحد شيء واحد في على كل في فعل لو تفعل. نرجع إلى نفس النقطة، هذا المطلب في الفصوص موجود في الروايات يا أخوان، رواية نبي الأنبياء صلى الله عليه وآله: كنت نورا أو نبيا وآدم بين الماء والطين. بعد الآية الكريمة أيضا أن الأنبياء لم يستحقوا النبوة، الآية 80 في آل عمران، أنا ما أريد أدخل فيها، إلا بإقرارهم بنبوة سيد الأنبياء. بعد في زيارات سيد الشهداء، أي الزيارات وأدعية أهل البيت وزيارات كل إمام، سيما الزيارات الخاصة، بعد يا أخوان فيها معارف عجيبة، كل إمام له زيارات خاصة وفي زيارات عامة، زيارات عامة فيها معارف عامة وزيارات خاصة فيها خاصة. أحد الزيارات سيد الشهداء التي بعض الكتب الحمد لله جمعتها في جمعت في كتاب لا بأس، وإن كان ربما ليس فيها استقصاء، لكن مع ذلك أفضل من العدم، ما لا يدرك كل لا يدرك كله. هناك في الزيارة الشريفة هكذا، عندما يزور الزائر هو يدخل في درس تعليمي معرفي، وهو يقرأ يتدبر، فيزوره عارفا يعني في درس معرفي بحق في الزيارة، في هكذا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمين الله على أن على رسله، يعني نقابة الرسل إذا صح التعبير، أو هيئة الرسل والأنبياء لهم أمين، عميد. من هو عميدهم؟ سيد الرسول، عميد وسيط. أمين على يعني استعلاء في أمين، كما في السلام عليك يا أمين الله على وحيه، تفسرها زيارة أخرى ماذا؟ السلام عليك يا أمين الله على رسله، الوحي أي وحي؟ كل وحي يصدر من الله عز وجل لأنبيائه، من الأمين عليه؟ كل عزيمة عظيمة، خطب عظيم من الله لخلقه، من الأمين عليه؟ السلام على أمين الله على وحيه، كل الوحي وعزائم أمره أيضا. نعم، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، كذلك السلام عليك يا أمين الله على رسوله. على كل هذا بحث معترض، ليس كلامنا في النبوة، كتاب فصوص بن عربي خلاصته هو هذه الفكرة يا أخوان، أن أنبياء الله ماذا؟ هم أنبياء عن نبي الله، وليسوا أنبياء مباشرين عن الله، بالتالي أنبياء عن الله هل أعتبر نبي الله يصح بس بل معنا بواسطة نبي الله. استدعني عن الكتاب، كلامنا كان في شيء آخر أرجع إليه، بعض الأحيان نتف عقائدية مبثوثة شوية ترطب الجو، حسب الأخوان اللي يقولون كلها منهجية منهجية، بس هي المنهجية مهمة. أرجع إلى الفكرة، هناك القيصري في شرحه على الفصوص، في مقدمات القيصري، هي مقدمات يعتبرونها العرفانيين مهمة، يذكر أنه الميزان المحك للهداية في المشاهدات، في المكاشفات، في التجليات، في الفل فل فل، ما هو؟ الكتاب والسنة. أي عارف مهما بلغ في دعواه مع العرفان أو المشاهدات أو المكاشفات أو أو أو أو أو، لكي يلتفت إلى أن هذه مكاشفات رحمانية شيطانية نفسانية نانانية أو مخلوطة مخبوطة أضغاث أو أسمان أو ثمين أو سكين أو ردين، ولما جرى ميزانه بماذا؟ بالكتاب والسنة، يعبر عنه وهو يعني بالتالي برهان مضطر لأن يسلم به. يقول لأن الكشف المحمدي صلى الله عليه وآله هو محك الكشوف، هو الكشف الأتم، ومن تخالجه نفسه أن يتوهم غير ذلك فهو في ماذا؟ في تسويل شيطاني أو نفساني أو فرعون، فرعونية النية النفس. شوف لاحظ يا أخوان اللغط النزاع مع العرفاء مع الصوفية بشاكلة المعروفة بين الفقهاء والعرفاء بين المتكلمين والعرفاء يدور حول ماذا؟ حول إمكانية تعبد الشارع في السير ماذا؟ والسلوك، أو مساحة التعبد في السير والسلوك. فالبحث هو هو هذه من فراسة الباحث أن يعرف عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير. وصلى الله على محمد وعلى آله.